إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 27 من شهر شوال لسنة 31400 للهجرة، الموافق لليوم 6 من الشهر 10 من السنة 10 بعد 2000 للميلاد، وإليكم العدد 30، ويتضمن 17 سؤالا. في قوله تعالى: إن الله هو السميع البصير، ما هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام في هذه الآية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلفظ الجلالة الله يدل على خصوص المستحق للعبادة على وجه المطابقة، وهو نفس ذات الرب سبحانه. فاسم الله دال بالمطابقة على ذات رب العالمين وعلى صفة الألوهية خاصة، وكذلك السميع والبصير ونحوهما من أسمائه الحسنى دالة على ذات الرب سبحانه بالعلمية وعلى صفة السمع والبصر بالوصفية المختصة، لأن اسمي السميع والبصير لا يدلان إلا على خصوص صفة السمع والبصر بالمطابقة دون غيرها من الصفات كالحياة والإرادة وغيرهما. وتدل صفة السمع والبصر الذاتيتين المعنويتين بالتضمن على ذات الله تعالى، لأن دلالتهما على الذات جزء المعنى أو بعضه. وكذلك يقال في اسم السميع يدل على صفة السمع لوحدها، والبصير يدل على صفة البصر لوحدها على فرض عدم دلالتهما على الذات، يسمى تضمنا، لأن الاسم دل على جزء معنى السميع وهو صفة السمع، ويدل أيضا بالتضمن على ذات الله تعالى وحدها على فرض عدم دلالته على صفة السمع. وكذلك القول في اسم البصير، فكانت دلالة اسم السميع والبصير على ذات الله تعالى دلالة تضمنية، لأن لكل من اسم السميع أو البصير له جزءان: ذات وصفة السمع، أو ذات وصفة البصر، ودلالته على الذات جزء المعنى وبعضه. أما دلالة اللفظ بالالتزام فهو أن يدل على معنى خارج عن مسمى اسمه له تعلق وثيق به. فاسم السميع أو البصير يدل كل واحد منهما على صفات الله تعالى الأخرى غير داخلة في مدلول اللفظ مطابقة وتضمنا، فهي تدل عليها بالالتزام، فالسميع يدل على الحياة والقدرة والعلم وغيرها من صفات الكمال بالالتزام، إذ أن كل صفة له دالة على كمال يستلزم كمالا، فله من كل اسم مدح من دلالته الخاصة على الصفة الموافقة للفظه ومعناه، ودلالة على الكمال من لزوم من اتصف بها أن يتصف بغيرها من صفات الكمال، والعلم عند الله تعالى. هل السياحة في الأرض والخروج منها وترك الأهل والأوطان طريق مشروع في الإسلام أم مرفوض؟ ليس في ترك الأهل والأمصار والبلدان والهيام في الأرض من الدين الإسلامي، ولا هو طريق عبادة مشروعة في شيء، بل هو أحد مظاهر التصوف الذي لم يؤثر مسلكه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن صحابته الكرام، ولا من تبعهم بإحسان. اللهم إلا إذا كان الخروج لطلب العلم النافع، لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أو الخروج للدعوة إلى الله على بصيرة بحسب حجم الإمكانيات والقدرة، من غير تقييد بأيام كأربعين يوما، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذ طلب العلم فريضة، والعلم لا يتأتى إلا بالتعلم ولا يحصل بالإلهام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن تحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه. وعليه فالخروج من غير اعتبار لطلب العلم أو الدعوة إلى الله بالحجة والبرهان مرفوضة لا يسندها دليل شرعي، فضلا عن أن السياحة والخروج يشغل عن طلب العلم ويفتر الهمة فيه، ولا يخفى أن العمل بدون علم ضلال، والعلم عند الله تعالى. كيف يكون الرد على من ألقى السلام أثناء الصلاة في حالة السجود؟ وإذا كان لا يمكن الرد عليه، فهل على السائل ألا يلقي السلام؟ رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي واجب، لأن الرد بالقول واجب على الكفاية ما لم يتعين، ولما تعذر الرد بالقول في الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فإنه يبقى الرد بأي ممكن، وقد أمكن الإشارة بيده أو برأسه أو بأصبعه، وقد جعله الشارع ردا وسماه الصحابة ردا، وهذا القول هو أقرب الأقوال للدليل، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا: وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد إشارة قال: ولا أعلمه إلا قال، إشارة بأصبعه. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سلم عليه وهو يصلي فأومأ له برأسه. ومن مجمل هذه الأحاديث فيمكن الرد على من ألقى السلام أثناء الصلاة وفي حالة السجود بالممكن من الإشارة، فإن لم يستطع بيده فبأصبعه، فإن لم يقدر فيؤخر رد السلام بعد الرفع من السجود، ويكفيه غيره إن رد السلام عليه سواء بالقول لمن كان خارج الصلاة أو بالإشارة إن كان داخلها. وأما حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فهو حديث باطل، لأنه من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول. والعلم عند الله تعالى. ما حكم أخذ الحبوب المانعة من نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملا ومن غير اللجوء إلى القضاء؟ الرأي المعتبر بقاء المرأة على طبيعتها من غير استعمال حبوب تأخير الحيض تقصدا لأداء رمضان، وهي مأجورة في تعبدها لله بترك الصيام وغيره من العبادات لمانع الحيض الذي قدره الله تعالى لها، ولا يفوتها الأجر إن شاء الله، ثم تتعبد الله تعالى بالقضاء، علما أن باب الذكر مفتوح لها في أيام حيضتها، وهو من أفضل الأعمال، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله. وفي حالة ما إذا استعملت الحبوب وصامت صح صومها ولا يلزمها قضاء ولا مطالبة. والعلم عند الله تعالى. لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة عندنا في الجزائر تمنح جوازات سفر خاصة بالحج بالمجان، وأكثرها يحصل عليه المسجلون في بلدياتهم وفق عملية القرعة، كما تمنح عددا من هذه الجوازات إلى أشخاص أو جهات إدارية معينة من إطارات وموظفي الدولة بالمجان أيضا، فيحصل بعض الأفراد على عدد منها بحكم القرابة أو الصداقة فيقومون ببيعها إلى من يريد الحج، فهل يجوز بيع هذه الجوازات بحجة أنه صارت ملكا لصاحبها؟ وهل يجوز شراؤها لمن لم يتيسر له الحصول عليها من الطرق المعلومة؟ وإذا جاز شراؤها فهل هو في الحج الواجب فقط أم يشمل حج التطوع أيضا؟ أفتونا مأجورين. إنه مما ينبغي أن يعلم أن جواز السفر الأصلي المستجمع للبيانات الشخصية للفرد لا يصلح أصلا أن يكون محلا للتعامل فيه بالتنازل والإبراء أو الهبة أو البيع والشراء ونحو ذلك مما يدخله التراضي بين الطرفين من قسم حق العبد. وعلة المنع انتظامه ضمن معيار المصلحة العامة المتعلقة بنظام المجتمع، وهو ما اصطلح عليه في الشريعة بحق الله أو حق الشرع. وأضيف الحق لله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، لذلك لا يجوز فيه العفو والإبراء منه أو الصلح عليه أو الاتفاق على ما يخالفه، وبعبارة مقتضبة أنه لا يقبل التراضي. ونظيره في الاصطلاح السائد النظام العام، حيث لا يستطيع شخص مثلا أن يتنازل عن اسمه ولقبه العائلي لغيره أو يعدل فيه بحسبه، إذ قواعد الأهلية من حق الله تعالى وتندرج ضمن النظام العام، فلا يستطيع شخص أن يتنازل عن أهليته أو يزيد فيها أو ينقص منها باتفاق خاص مهما كانت صورة الاتفاق. وكذلك لا يجوز النزول عن البنوة أو الصلح على النسب، وعليه يبطل كل تصرف يقع مخالفا لحق الله تعالى، وكل كسب على عمل غير مشروع يحرم ويأثم صاحبه ويستحق العقاب. أما الجواز المخصص للحج الخالي من البيانات الشخصية فلا يصلح فيه أيضا التعامل المالي بالبيع والشراء دون الهبة والتنازل، باعتبار أن الجواز الخاص بالحج لا يمثل في ذاته قيمة مالية متقومة شرعا، أي أن الشرع لم يقر بماليته حتى يملك ويصبح محلا للكسب بالبيع والشراء. ذلك لأن جواز السفر وسيلة إدارية لا تخرج طبيعته عن النظام العام، حيث تتصرف فيه الدولة إداريا على وفق المصلحة العامة، ولا يصير بحال ملكا لحائزه، إذ لا قيمة لأوراقه بدون الجهة الحكومية المستوجبة للإجراءات البيانية والإدارية لتحصيل الترخيص بالحج بالختم والإمضاء من الدوائر التابعة لها. ومن جهة أخرى، فإن الغرض الذي خصص من أجله الجواز إنما هو الاستعانة به كوسيلة لأداء مناسك الحج القائمة على عهدة الجهة المانحة للجواز، فالتعامل المالي ببيع الجواز وشرائه يتنافى مع طبيعة المسلك الإداري المنظم لهذه العبادة. وعليه فإذا انتفت الملكية الفردية للجواز لكونه معدودا من النظام العام، وتعارض التعاقد المالي مع الغرض الذي خصص من أجله الجواز، فلا يختلف الحكم عن سابقه بوقوع التعامل به باطلا لمخالفته لحق الله تعالى والتعدي على المنفعة العامة والمصلحة الشرعية التي خصص من أجلها الجواز. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا. وإذا تقرر الحكم بالمنع في الأصل فلا يمنع من الخروج عنه استثناء لمن تعينت عليه حجة الإسلام وتعذر عليه الحج إلا بهذا السبيل، فإنه يحل لمعطي المال لأداء واجب الحج في حقه عند تحقق شرطه ما لا يحل للآخذ، إذ الفعل الواحد يجوز أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر، لأن الفعل قد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهات مختلفة. وتبرير الاستثناء من الأصل السابق يكمن في أن العبادة حق خالص لله تعالى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والمعلوم أن كل حق يقابله واجب، وترك عبادة الحج لمن وجب عليه تضييع لحق الله تعالى، وترك المأمور به أعظم ذنبا من إتيان المنهي عنه. فمفسدة بذل المال لأجل تحصيل الجواز مغمورة في مصلحة العبادة العليا، وهي مقدمة عليها كما تقرر في علم المقاصد. ولأن جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه، ولأنه إذا جاز في حقوق العباد دفع مال لإحقاق حق أو إبطال باطل، أي جاز للمعطي دون الآخذ، فكذلك في حق الله في العبادة. فظهر جليا أن من تعلق الوجوب في ذمته يجوز له الانتفاع بجواز السفر مع بذل العوض المالي عليه دون غيره، والعلم عند الله تعالى. ماذا يجب على المتمتع الذي لم يقصر من شعره ناسيا حتى باشر أعمال الحج؟ الحلق والتقصير عبادتان ونسكان من مناسك الحج والعمرة، وحكمهما الوجوب عند الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بالركنية. ويؤيد قول الجمهور حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. والأمر يفيد الوجوب، وقد كان ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وفعله أصحابه الكرام في حجهم وعمرهم على وجه الاستمرار، ولو لم يكن نسكا واجبا وعبادة ما داوموا عليه. وعليه فالمتمتع إن ترك التقصير أو الحلق في عمرته ناسيا وتذكر قبل فوات الأوان أو قبل مباشرته لأعمال الحج، فإنه يعود إلى لباس الإحرام إن كان رجلا ليقصر شعره وهو محرم، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه، وما فعله من محظورات الإحرام من لباس وطيب وغيرها فلا تأثير لها على صحة النسك بسبب النسيان. أما إن فاته تقصير شعره بالدخول في أعمال الحج فإنه يصحح عمرته بفدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها، لأنه واجب يجبر بدم، والعلم عند الله تعالى. هل يلزم من استعار من أخيه شيئا ما ثم قدر الله أن وقع له عطب أن يتحمل جميع تكاليف الإصلاح وجزاكم الله خيرا؟ الواجب على المستعير المحافظة على العارية كمحافظته على ماله، وله أن ينتفع بها في حدود معروف، ولا يسرف في استعمالها إلى حد التلف، وليس له أن يستعملها في غير ما يصلح له لكون الإعارة داخلة في عموم الأمانات التي يلزم ردها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن تعدى باستعماله لها في غير ما استعيرت له فتلفت أو تعهد المستعير ضمانها فإن الضمان يلزم المستعير لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعاد أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. وزاد أحمد وغيره قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضمنها له قال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. وفي الحديث دليل على أن العارية تضمن إما بطلب صاحبها أو بتبرع مستعير. ويشهد إلى هذا المعنى ما روي بسند ضعيف قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويدخل في الضمان أيضا ما إذا تعارف جريان الضمان في عرف معاملاتهم عملا بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا تلفت العارية في يد المستعير من غير تعد ولا تعهد بالضمان ولا تعارف عليه وجب أداء العارية ما بقيت عينها ولا يجب عليه الضمان إن تلفت لحديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ فقال لا بل عارية مؤداة. فالحاصل أن العارية لا تضمن بالقيمة إن تلفت إلا في حالة تعدي المستعير أو تعهده بالضمان أو جرى التعارف على تضمينها، وما عدا ذلك فعارية مؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة، والعلم عند الله تعالى. جاء في فتواكم المعنونة بصفة الخمار الشرعي أن على المرأة إذا خرجت أن تلبس الدرع والخمار وتضع ملاءة فوق رأسها، فهل يجب على المرأة التي تضع فوق رأسها سدلا سابغا يغطي وجهها ويصل حتى الصدر أن تلبس الخمار، أو تلبس الخمار من غير أن تلفه كله على الرقبة؟ وبارك الله فيك. الملاءة والملحفة والجلباب من أكيسة الرأس تضعه المرأة فوق الخمار وفوق الثياب، وترسله من أعلى إلى أسفل لتستر به رأسها وصدرها، ويدل عليه قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال في اللسان الجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها مع التزام الدرع والخمار. إذ المرأة العجوز التي قعدت عن المحيض والولد من الكبر والتي لا تطمع في الأزواج قد رخص لها مع الأجانب أن تضع جلبابها مع التزامها بالخمار والدرع من غير تبرج بزينة. وقد نقل هذا المعنى مفسرا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم حا حيث فسروا الثياب بالجلباب في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا وإنما هذا القول مبني على مذهب الجمهور القائلين بأن جميع جسد المرأة الحرة يجب ستره أمام الأجانب إلا الوجه والكفين. ومن جهة أخرى يشرع في حق المرأة من منطلق آية الأحزاب أن ترسل جلبابها من أعلى الرأس إلى أسفل لتستر به الوجه والصدر بناء على رأي القائلين بأن جميع بدن المرأة الحرة عورة أمام الأجانب بما في ذلك الوجه والكفان. والخمار والحال هذه مؤكد للستر لا لزوم فيه لكونه من تحصيل الحاصب، والعلم عند الله تعالى. لقد تقدم لخطبة أختي رجل من الذين يحملون عقيدة التكفير العام والخروج، فرفضت هذا الأمر مطلقا، ولكن الأخت راضية ومقتنعة قناعة تامة به بحجة أنه تاب من هذه العقيدة ولعل الله يهديه، والوالدة كذلك وافقت، وحتى العمات طلبن من الوالد الموافقة مع العلم أنهن لا يعرفنه، فاحتار الوالد في هذا الأمر مع أنه غير راض، ولكنه لم يجد إلى الرفض سبيلا. وهذا الرجل لا يزال يخالط بعض من كان معهم في نفس العقيدة ولا يجالس أهل السنة ولا يقترب منهم، فنرجو منكم بيان ما يلي: هل ينبغي لها إن كانت سنية سلفية أن تتزوج ممن هذا حاله؟ هل للوالد الحق في منعها من هذا الزوج؟ كيف يكون تعاملنا معه لو تم هذا الزواج، مع أني قلت لها بأني أعرفه ولن أدخل بيته وتبقين أختي، فلم تعر لهذا الكلام اهتماما ولا وزنا؟ الولي مسؤول في اختيار الكفء لموليته، والكفاءة الدينية مطلوبة شرعا. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي الحديث توجيه الخطاب للأولياء في أن يزوجوا مولياتهم من ذوي الدين والأمانة والأخلاق، فإن لم يفعلوا كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له. فالمرأة يحتاط في حقها فيختار لها صاحب الدين وحسن الخلق، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها. قد نقل عن بعض السلف أن النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته، لأن صاحب الدين والخلق إن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان. ومن زوج موليته من ظالم أو فاسق أو مبتدع أو شارب خمر فقد جنى على دينه بسوء الاختيار، ذلك لأن شرط الكفاءة للمرأة الصالحة استقامة الرجل، وليس معنى ذلك أن يهمل رأي المرأة أو يتعسف في استشارتها، بل عليه أن يطلع كريمته صلاح الرجل من عدم صلاحه. ويجوز له إن تحقق من توبة الفاسق بامتحانه أن يزوجها له، لأن صفة الفسق ترتفع عنه بالتوبة النصوح عما اعتقده أو ارتكبه، بشرط أن يكون صادقا في توبته، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، على ما جاء في الحديث. والندم توبة، أما المصر على ما اعتقده واقترفه فلا يعان على الزواج من الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها، لكن إن علم. أما إذا زوجها أبوها من فاسق أو فاجر أو مبتدع ورضيت به على صفته وإصراره على المعصية، فشأنهم شأن المسلم العاصي الذي يهمل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، على ما ثبت أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وعليه. فهؤلاء يستحقون الولاء من جهة الإيمان والطاعة، ويستحقون البراء من جهة الذنب والمعصية، ولا يلزم البراء منهم من جهة المعصية الإساءة لهم بالأقوال والأفعال، ولا يمنعه بغض المعصية وعدم الرضا بها أداء الحقوق لهم وحسن المخالقة معهم ولو كانوا أهل الكتاب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه في معاشرة الزوجة الكتابية وغير الكتابية: وعاشروهن بالمعروف. وقال في الأبوين المشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا كان هذا في شأن أهل الكفر والشرك، فإن أهل المعاصي من أهل الإيمان أحق بالبر والصلة والإحسان لعموم قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبغض المعصية وعدم الرضا بالذنب لا ينافي بالضرورة حسن المعاملة والمخالقة والعلم عند الله تعالى. هل يشرع التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟ ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. ولكنه حديث موضوع كما حققه الألباني في الضعيفة وإرواء الغليل. وكذلك الاكتفاء بالآذان في أذنه اليمنى لا يصح، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤتى إليه بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، علما أن التحنيك خاص به والعلم عند الله تعالى. بعد زواجي بثلاث سنوات من أخ مستقيم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، تزوجت أختي من رجل لم يبد رغبة في التعرف عليه، وبعد سنة تقريبا ولد لأختي مولود، وعندما طلبت من زوجي أخذي لزيارتها رفض بحجة أنه لا يعرف زوجها ولا أهله. ومما زاد من إصرار زوجي على رفض زيارته أن زوج أختي قام بدعوته إلى نسيكة ابنه بالهاتف في آخر لحظة، فهل تعتبر الدعوة بالهاتف ملزمة لإجابتها؟ وبارك الله فيكم. لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها، لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم وإن قطعوه، وبعيادة المريض منهم، وتهنئة المعافى، ومواساة المنكوب، وتعزية المصاب، ونحو ذلك، ويلين لهم وإن قسوا عليه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى: إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. ومن منع من واجب من واجبات الشرع وحدوده فهو صاد عن سبيل الله، وهي خصلة أهل الكفر، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ولا يجوز أن يتصف المسلم بصفات أهل الكفر والنفاق. والمسلم من جهة أخرى إن لم يدعى إلى وليمة أخيه وإن كانت بينهما صلة، فالواجب عليه أن يحمل أخاه على أحسن المحامل، فقد يكون في أثناء عرسه شارد الفكر مشغول البال، فلا ينبغي أن يظن به سوءا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. هذا. وتقع الدعوة إلى الولائم وغيرها بالتخاطب الشفهي باللسان، وهو الأصل في الدلالة على الأشياء، والتعبير بالمكالمة على عموم التصرفات والعقود والالتزامات ونحوها، سواء كان بالتعبير عن إرادته مباشرة أو بواسطة وسائط التوصيل كالهواتف أو ما يقوم مقام اللفظ من مظاهر خارجية أخرى كالرسالة والكتابة والإشارة من الأخرس، فإنها في حكم المخاطبات الشفاهية. ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا. وقد صاغ الفقهاء على ذلك قاعدة: الكتاب كالخطاب. وقاعدة: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان. قال ابن القيم رحمه الله: والألفاظ لم تقصد لدواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يخل بها. وإذا كانت الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عنها، والكتابة تقوم مقام العبارة عند الحاجة، فالأقرب منهما أولى بالحكم. وعليه فإذا دعي المسلم بالهاتف كوسيلة تخاطب، فإنه يلزم إجابة الدعوة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، والعلم عند الله تعالى. ما هو سن الشاة المجزئة في أضحية العيد؟ الأصل في الأضحية أنه لا يجزي منها إلا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والظأن والمعز، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما السن المجزئة فإنها هي الثني من كل شيء، فالثنية من الإبل ما له 5 سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، والثنية من الظعن ما له 1 سنة ودخل في الثانية، والثنية من المعز ما له 1 سنة ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السن فيهم جميعا، باستثناء ما إذا تعسر الثني من الظعن فإنه يجزئ الجذع، وهو ما له 6 أشهر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فظاهر الحديث يقضي بعدم إجزاء الجذع من الظأن إلا عند العجز عن المسنة. أما الأحاديث الواردة في جواز الجذع من الظأن في الأضحية فإن الصحيح منها يحمل على العجز عن المسنة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا بفارس، فغلت علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، والعلم عند الله تعالى. في صفحة 64: اشتراط أن يكون المحكوم فيه معدوما لا يصدق في كل محكوم فيه، فقد يكون المحكوم فيه مأمورا بتركه أو بالمداومة عليه. جمهور العلماء اشترطوا أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف معدوما، وهو يصدق على كل محكوم فيه من حيث إمكان حدوثه، لا مع استحالته لعدم تعلق القدرة به. قال الآمدي: اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه سوى شذوذ من أصحابنا، ذلك لأن التكليف إنما يكون بإيجاد ما لم يوجد منه لا إيجاد ما قد وجد، والتكليف بإيجاد الموجود لا يرد به الشرع، فهو محال كاستحالة الجمع بين الضدين. وجعل الجسم في مكانين في آن واحد، كما يقال لمن بنى حائطا أو كتب كتابا ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنيا مكتوبا مرة أخرى. قال ابن بدران: وبيانه أن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعلوم عن العدم إلى الوجود، فلو أوجد مرة ثانية لازم أن يكون معدوما لاحتياجه إلى الإخراج موجودا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون موجودا معدوما معا، وهو جمع بين النقيضين وهو محال. ويؤكد هذا المعنى الشوكاني بقوله: لأن التكليف بإيجاد الموجود محال، لأنه طلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وهو تكليف بمحال، ولأن القدرة مع الفعل لاستلزامه ألا تكليف قبله، وهو خلاف المعقول وخلاف الإجماع. قلت: فلا يحسن أن يؤمر من هو قائم بالقيام، ومن يكتب بالكتابة، ومن يبني بالبناء، لوجود القيام والكتابة والبناء قبل الأمر. أما ما اعتمد عليه المعترض ممن ذهب إلى القول بجواز الأمر بفعل شيء موجود من جهة أنه لو لم يصح الأمر بفعل الموجود لا لازم عدم صحة ذم الكافر على كفره، لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودا، كما يلزم أن لا يكون المؤمن مأمورا بالإيمان لأن ما وجد منه من إيمان لا يصح الأمر به اشتراطا للعدم. فجوابه أن الكافر المتلبس بالكفر مأمور بتركه وهو موجود غير معدوم بوجود سابق غير مباشر له، فإن كف النفس عن فعل الكفر واعتقاده والبقاء عليه فقد باشر الترك بموجود حاصل مباشر له، فتوجه إليه التكليف بالكف عن فعل الترك حال مباشرته، وذلك الفعل لم يكن موجودا بل معدوما. ولذلك يقال: إن المحال إنما هو إيجاد الموجود بوجود سابق لا بوجود حاصل، فصار الحكم بذمه على الكفر والبقاء عليه صحيحا. أما أمر المؤمن بالإيمان فإنما هو أمر باستمرار التكليف به والبقاء عليه، فلا ينقطع التكليف به إلا بعد تمام الفعل وتمامه عند حصول الموت، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن هنا لا ينبغي توهم التناقض بين منع الأمر بالموجود وبين استمرار التكليف بالفعل صريحا أو كفا، لأن المنع يتجلى انحصاره في ابتداء الأمر حال الوجود، بينما يتقدم الأمر على الفعل قبل حدوثه، لكن يبقى التكليف به مستمرا إلى تمام الفعل، وهو معنى قول الجمهور: لا يصح الأمر بالموجود ولا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، والعلم عند الله تعالى. تشترط بعض الجهات التجارية على الزبائن عدم بيع مشترياتها إلا بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ البيع، فما حكم هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا. المعلوم أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه فهو لازم بالشرط، إذ الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، وكل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا من كان، سواء وضعه الحاكم أو القاضي أو المفتي أو غيرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وعليه فاشتراط البائع بغض النظر عن صفته شرطا يمنع المشتري من أحد حقوق الملكية كحق التصرف أو حق الانتفاع، كأن يشترط ألا يبيع المبيع أو ألا يهبه أو أن يحد من الانتفاع به، يعد شرطا باطلا منافيا لمقتضى العقد، فليس للمشترط أن يبيح ما حرم الله ولا يحرم ما أباحه الله، ولا أن يشترط شرطا مخالفا لمقتضى العقد، فإن اشترط فشرطه باطل والبيع صحيح. هذا كله في ملكية المنقول الذي لا يحتاج إلى توثيق رسمي لانتقال الملكية. أما العقار أو ما في حكمه من سيارات ووسائل النقل التي تستوجب توثيقا رسميا بالنظر لأهمية العقار وخطورته لئلا يتعرض للنقض والإبطال من غير سبب صحيح، فليس للمشتري، والحال هذه، الإقدام على شرائها لتعذر نقل الملكية إليه وبقائها عند البائع حتى تنقضي المدة المفروضة، والعلم عند الله تعالى. في الصفحة 75 من الفتح المأمول عند قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، قلتم اليد مطلقة، وليس كذلك، لأنها معرفة والإطلاق من شأن النكرة، لذلك قال أهل اللغة: إن النكرة تتعرف أو تقترب من التعريف إذا خصصت أو عممت، وأيضا فإن دلالتها على الكف والساعد والعضد، وعلى الكف وحده من باب المشترك لا من باب المطلق، فيمكن العمل به بدون تقييده، والله أعلم. اعلم أن المطلق هو ما دل على ماهية الشيء بلا قيد من وحدة أو كثرة، هذا إذا ما روعيت ماهيته، أما إذا روعيت أفراده فالمطلق هو ما دل على واحد شائع من جنسه، وكلاهما معتبر في المطلق. وعلى هذا الأساس فإن النكرة قد تكون من قبيل المطلق وقد لا تكون، والمعرفة قد تكون من قبيل المطلق وقد لا تكون منه، فبين النكرة والمطلق عموم من وجه لتصادقهما في نحو رقبة، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة، ويفترقان في أن النكرة تنفرد عن الإطلاق فيما دخلته أداة العموم نحو كل رجل أو لا رجل، وينفرد المطلق فيما إذا دخلت عليه الألف واللام الدالة على الجنس لا الاستغراق، كقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ويخرج مما تقدم من تعريف المطلق المحترزات التالية: جميع ألفاظ العموم الدالة على استغراق الأفراد المتناولة لها، فهي لا تدل على فرد شائع في الجنس كما هو حال المطلق، لا مباشرة ولا عن طريق الدلالة عن الماهية، ولهذا أقام العلماء الفرق بين العام الذي عمومه شمولي والمطلق الذي عمومه بدلي، والأيدي في الآية مطلقة عن تقييد لدلالتها على الماهية التي تصدق على فرض شائع في الجنس، وهي إما الكف أو المرفق أو المنكب أو اليمنى أو اليسرى، لا على وجه الشمول وإنما على جهة البدل. قال الشوكاني: والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرض فرض، وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فرض فرض بل على فرض شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناولها أكثر من واحد منها دفعة. المعارف التي تتناول أفرادا معينة لا شائعة نحو زيد، أو تلك التي دخلتها الألف واللام للاستغراق كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أو التي للعهد مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فلا يعم مع قرينة العهد اتفاقا لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف. ويخرج أيضا من تعريف المطلق الألفاظ التي تدل على فرض شائع في النوع لا في الجنس، نحو قولك: صوم النفل، فإن كلمة الصوم تدل على فرض شائع في نوع النفل لا في جنس الصيام، فهذا التقييد يخرجه من الإطلاق الكلي المعني بالتعريف إلى الإطلاق الإضافي. وأما إقحام صورة المسألة في باب المشترك فغاية في البعد، لأن لفظ المشترك موضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة كلفظ العين، فإنه يطلق على الباصرة وعين الشمس وينبوع الماء والجاسوس والمال الناض، وعلى السحاب ينشأ من قبل القبلة، وقد وضع لكل منها بوضع واحد. قال السيوطي: وقد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين دلالة واحدة، فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، والعلم عند الله تعالى. المعلوم أن الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما أو 30، وهو عام لكل شهور السنة القمرية بما فيها شهر رمضان وذي الحجة، غير أن حديثا أشكل علينا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فالرجاء التوضيح ما أمكن. المقصود بالحديث على أصح معناه أن فضائل شهر رمضان وثوابه مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذا فضائل ذي الحجة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، وغيرها من الأحاديث. فإن أجر الشهرين رمضان وذي الحجة وثوابهما مرتب عليهما من غير نقصان وإن نقص عددهما، أي أن جميع الفضائل والأجور الحاصلة في الشهرين تثبت للعامل المتعبد فيهما من غير نقص في الثواب فيهما، سواء تم عدد رمضان وذي الحجة أم نقص عددهما، وهو ما رجحه النووي. والعلم عند الله تعالى. ما هي النصيحة التي تقدمونها لشاب أعزب يدرس الصبيان وتميل نفسه إليهم كثيرا إلى درجة أنه وقع في هذه الذنوب والمعاصي بسبب مخالطتهم وهو يسوف التوبة؟ اعلم أن طريق الخلاص من الذنوب إنما هو بالتوبة واستغفار الله تعالى. قال جل وعلا، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وقال عز وجل، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فتعين على التائب من ذنوبه الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح مع الندم على المعصية والعزم على عدم الرجوع إليه. ولا بد للمغفرة من الإقلاع عن الذنب وإصلاح الحال. قال تعالى، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما أن الواجب عليه أن يستبدل العمل السيئ بالعمل الصالح حتى تصدق توبته. قال تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وتغيير العمل السيء باجتناب موارد الفتن الموقعة في الشهوات والفاحشة كمخالطة الصبيان والمردان والنسوان، وإذا لم يتم ذلك إلا بترك التدريس فعليه فعله، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب. والتوبة واجبة بظاهر الآيات والأخبار، ولا خلاف في وجوبها، لقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي خالية من الشوائب، وهي واجبة على الفور، لقوله تعالى، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال النووي، اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها. وسواء أكانت المعصية صغيرة أو كبيرة. ثم اعلم أن المعاصي مهلكات تبعث بالضرورة على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد الإيمان المطلق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فعليك أن تسلك سبل الهداية وأن تترك سبل الغواية وأن تلتزم الاستقامة حتى تنال الكرامة. وطالع لزوما كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية، فتجد فيه ما يعينك على إصلاح حالك ويساعدك على تقويم سلوكك وأخلاقك، فترجع إلى الحق وتحذر من الرجوع إلى فتن الشهوات بعد التوبة، لأن العودة إلى تلك المعاصي خطر على دين المرء. وكذا من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين مهلكتين عظيمتين: إما أن تتراكم الظلمة في قلبه من المعاصي حتى يسود فيصير طبعا له فلا يقبل المحو، وإما أن يستعجله المرض أو الموت فلا يجد سبيلا للتدارك أو مهلة للاشتغال بمحو الذنوب والمعاصي. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.